فما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. لماذا؟ لأنهن باقيات في عصمته صلى الله عليه وسلم وهن زوجاته في الجنة. هذا هو السبب. نعم. أفليس في هذا دليل أنه هذا كلامه يقول ما دامت أزواجه لا تتزوج وهن مقصورات عليه فهذا دليل على حياته. نقول حاشا وكلا ليس هذا دليلا على حياته بل هذا لأنهن مقصورات عليه وهو مقصور عليهن وهن زوجاته بالجنة. هذا هو السبب وهذا صريح في القرآن أما كونه حيا حياة برزخية فهذا لدليل آخر وهو القياس على حياة الشهداء. نعم. أولم يرى المختار موسى قائما هذه شبهة ثالثة. قالوا مما يدل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس مر على موسى وهو يصلي في قبره في الطريق يعني موسى عليه السلام توفي ودفن في التيه وهو خرج لبني إسرائيل يريد غزو بيت المقدس وإخراج المشركين منه فحصل من قومه ما حصل فعاقبهم الله بالتين وبقي موسى معهم ثم توفي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض ودفن فيها فمر به صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية وهو يصلي في قبره. قال هذا دليل على أن لم يأخر أن كون موسى يصلي في قبره هذا دليل على حياته. وقد أجاب عن هذا بأمرين. الأمر الأول أن في سند هذا الحديث مقالا. ثانيا لو صح فصلاته في قبره هذا من حكم أمور الباطن وأمور الآخر ليست كصلاته في الدنيا بل هذه صلاة برزخية وحياة برزخية. نعم. لا هو حي عليه السلام هو حي نعم وفي اليسرى حي ما فارق الدنيا. نعم. صلاة الأنبياء مثل أرواحه مثلت له صلى الله عليه وسلم. أولم يرى المختار موسى قائما هذا قولهم استدلوا بهذه القصة على حياة الأنبياء والجواب عنها يأتي ولخصوا بأمرين. أولا أن هذه الرواية فيها مقال والصحيح أن هذا موقوف على الصحابي على أنس. وثانيا لو ثبت رفعه كما هو في الرواية الأخرى فهذه حياة برزخية وصلاة برزخية ليست كصلاته على وجه الأرض. نعم. أولم يقل إني أمرت على الذي يأتي بتبديل مع الثاني. وهذا دليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سلم علي رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قالوا هذا دليل على حياته صلى الله عليه وسلم وفي الواقع أن هذا حج عليه أنه قال رد الله علي روحي فدل على أن روحه قد فارقت بدنه عليه الصلاة والسلام وإنما ترد في وقت السلام عليه فقط. وأنتم تقولون لا أنه حج يقولون إنه حي. نعم. أيرسول إنكم السلام على الذي يأتي به هذا من البهتان كل هذا كلام، كل هذا سياق احتجاجي، يريدون من هذه الشبهة أن يجوزوا الاستغاثة بالأنبياء ودعاءهم من دون الله لأنه محيا. نعم. هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداد لا في الديان، وبأنهم نعم. هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداد لا في الديان. أحياء تنوين للبيت. نعم. هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداد. نعم. هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداد لا في ديان. نعم. وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين. عرض أعمال العباد عليه صلى الله عليه وسلم دليل على أنه حي، وهذا عنه جوابان. أولا، من الحديث فيه بطال، عرض الأعمال فيه بطال. وثانيا، لو صح فعرضها عليه لا يدل على أنه حي مثل حياته في الدنيا، وإنما على أنه حي حياة برزخية تختلف عن حياته في الدنيا. في الدنيا كان يسأل ويستفتى ويطلب منه المساعدة للمحتاجين، أما في القبر ما ورد أن هذا يعمله أحد من المسلمين، دل على أن حياته في القبر تختلف عن حياته في الدنيا. نعم. وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشامل. فرض الجوامع قد تبدو به في هذه المسألة. هذه شبهات حصرها في هذه المقطوعة من النظم. نعم. فيقال رسول دليلكم في ذاك حجتنا عليكم وهي ذات بيان، إن الجهيد حياته منصوصة لا تخفيات صاحب الأرسال. فالشهيد حياته منصوصة، ثبتت بالنص في القرآن في موضعين. وإذا كان الشهيد ثبتت حياته بالنص القرآني الذي لا شك فيه، ومع هذا فإن الشهيد دفن وزوجت نساؤه وقسم ميراثه، فدل على أن هذه الحياة حياة خاصة تفارق حياته في الدنيا، وحياة الأنبياء مقيسة عليهم، فيكون من باب أولى أن حياتهم في الأرض تختلف عن حياتهم في الدنيا. نعم. فهذا دليل عليكم لا لكم. نعم. هذا معنى في المؤثر أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن. نعم. الشهيد يعني، وقال ولكن لا تشعرون، وقال أحياء عند ربهم، هذا الشهد يرزقون. ذكر بعض العلماء أن واحدا من علماء القبوريين قال أنتم تنكرون الاستغاثة بالأولياء، والله جل وعلا يقول أحياء عند ربهم يرزقون. فقال له العامي، هل قال يرزقون ولا قال يرزقون؟ قال أحياء عند ربهم يرزقون. قال ما دام يرزقون فأنا أطلب الذي يرزقهم ولا أطلب منهم. نعم. الشهيد يعني، الشهيد الله أثبت أنه حي، ومع هذا أباح لنا أن نتزوج امرأته من بعده، فدل على أن حياته في البرزخ غير حياته في نقتسم ميراثه، وهذا دليل آخر على الفرق بين حياته في الدنيا وحياته في البرزخ. نعم. ولذا أقول إن لنا من بعده والمال مقسوم على الاستغنام اي مواريث وكون يقسم ماله تتزوج امرأته ويدفن مع ان الله قال احيا دل على ان حياتهم هذه مختلفه عن حياتهم في الدنيا حياه اخرويه وأمور الآخرة غير أمور لا يقاس هذا على هذا. نعم. هذا وأن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أن في الديدان. نعم. الشهيد أيضا يتمزق جسمه تأكله يأكله الدود والسباع والطيور تأكل جسمه ولو كان حيا ما مثل حياته في الدنيا بقي جسمه لم يتمزق. نعم. لكنه مع ذلك فإن فارق مستغفر بكرامة الرحمن ويبدل يبدل بجسمه الذي تمزق في القتال يبدل بحواصل طير في الجنة تبدل أجسامهم بحواصل طير في الجنة تروح وتسرح فيها. نعم. فرسل أولى للحياة لديهما موت الجسوم وهذه الأبدان. نعم. لكنه مع ذلك حي فارق مستكبر بكرامة الرحمن. مع كل هذه الأمور قتل ميراثه وتزوج امرأته ودفنه وتمزق جسمه مع كل هذه الأمور الله أخبر أنه حي فدل على أنها حياة خاصة حياة أخروية لا تقاس على حياته في الدنيا. نعم. فالرسل أولى بالحياة لديهما نوت الجسوم وهذه الأبدان. وإذا كان هذا في حال الشهداء فالرسل من باب أولى أنهم أحياء حياة برزخية حياة أخروية لا تعلق لها بالدنيا ولا في أمور الدنيا. نعم. وهي الطرية في التراب وأصلها فهو الحرام عليه بالبرهان. أما أجسام الأنبياء فتختلف عن أجسام الشهداء تفنى تتمزق ومنها ما يبقى لكن الغالب أنها تفنى ونحن نشاهد أن بعض الشهداء يمزق في الحرم أو تفترسه السباع والطيور مشاهدا وهم في سبيل الله قتل. أما الأنبياء فإن أجسامهم محفوظة تبقى طرية حرم الله على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فدل هذا على أن هذه الأمور أمور غيبية وأمور برزخية لا يقال فيها إلا بما ثبت بالدليل ويقتصر عليه. نعم. ولبعض أتباع الرسول يقول ذا أيضا وقد ظللوا رأي عيانه. نعم وقد يكون من الشهداء من يبقى جسمه طريا كما حصل وقائع من هذا أنه يعثر على قبر ويوجد صاحبه كما ذكر جسمه لم يتغير هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فانظر إلى قلب الجليل عليهم حرقا بحرق القادر الصبيان. نعم. لكن رسول الله قص لساته بخصيصة عن سائر الرسوان خيرن بين رسوله وسواه فارنا الرسول لصحة الإيمان. نعم. نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يختلفن عن نساء الشهداء تتزوج نساءه أما نساء الرسول فإنها لا تتزوج لأنها نساؤه في الجنة، لأنهم اخترن ذلك، خيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني الطلاق. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني تبقين على هذه الحال وهذا الفقر هذه الحاجة، لأنهن طلبن من الرسول أن يعطيهن وأن يمتعهن بالأرزاق وبسعة الإنفاق مما أفاء الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم آل منهن وامتنع عنهن مدة شهر، ثم أنزل الله عليه هذه الآية فجمعهن وخيرهن، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فبقين زوجات له في الجنة. لذلك حرم على الأمة أن تتزوجهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لماذا؟ لأنهن في عصمته، زوجات له في الجنة. نعم. لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة اكرمهن الله بأن جعلهن زوجاته في الجنة. نعم. وكذلك أيضا قصرهن عليهما نوم بلا شك ولا تخبان. نعم. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان. فإذا حرمن على سواه بعده حرمنا. فإذا حرمنا على سواه بعده إلا تفضل عن فراش ثاني. نعم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم. لكن أتينا بالعزة الشرعية فيها الجدال وهن الأوطان. مع كونهن زوجاته في الجنة وأنهن في عصمته، لما مات أتينا بعدة الوفاة، فدل على أن أحكامهن في الدنيا مثل غيرهن من العدة ولزوم البيت، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، لأنهن عاملنه معاملة المتوفى فاعتقدنا من بعده. نعم. هذا رؤية سليمة فقريا. انتهى من الجواب عن هذه الشبهة. نعم. انتقل للشبهة. نعم. هذا رؤيته كريما مصليا في قدره اثر عظيم الشان. هذا اجاب عنه بجوابه كما ذكر، الاول من ناحيه السند وانه متردد بين الوقف والرفع، والبخاري اعرض عنه نظرا لانه لم يثبت مرفوعا، فاعرض عنه البخاري وجماعه من المحدثين. هذا الجواب. الجواب الثاني: إذا ثبت أنه مرفوع كما هو في الرواية الثانية، وأنه رأى موسى يصلي في قبره، فالصلاة في القبر ليست خاصة بموسى عليه السلام، فقد ثبت أن الميت إذا وضع في قبره وجاءه الملكان تمثل له الشمس عند الغروب، فيطلب من الملكين أن يتركاه يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس، فيقولان له: أما إنك ستصلي. فإذا كان الميت في القبر يريد أن يصلي وموسى يصلي، فهذه أمور برزخية، أمور خاصة ليست كالأمور في الدنيا. نعم. هذا رؤية سليمة الفضلية في قبره هذا رؤيته السليم مصليا في قبره اثر عظيم الكلام في القلب منه رسيله قال في القلب منه رسيله نعم في القلب منه رسيله قاله فالحق ما قد قاله البرهان. أي يقول أن السند فيه مقال لا ندري هل قاله الرسول أو قاله الصحابي، وما دام أنه متردد بين الوقف والرفع فالاحتجاج به يكون ضعيفا. نعم. وإذا تعرض الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان البخاري. نعم. والدارقطني الإمام أعله برواية معلومة التبيان. نعم. أنا يقول رأى الكريم مصليا في قبره بعد سر الفرقان. نعم. أنا يقول رأى الكريم مصليا في قبره بعد سر الفرقان فأراه مرفوعا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان. نعم. بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرحنه أمامهما سيان. لا تطرحنه. بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرحنه أمامهما سيان. لكن تقلد مسلما وبواوي. لا تقلد. لكن تقلد مسلما وبواوي. من صح هذا عنده ببيان. هذه الرواية الثانية المرفوعة عند مسلم. الرواية الثانية المرفوعة عند مسلم أن الرسول هو الذي أخبر أنه رأى موسى يصلي عليه الصلاة والسلام. أما الرواية الأولى فيها أن أنس هو الذي رأى. نعم. فيكون موقوفا. نعم. لكن تقلد مسلم وسواه من صح هذا عنده ببيان فرواته الاثبات اعلام الهدى حفار هذا الدين في الازمان. رواه مسلم يعني. لكن هذا ليس مختصا به. على القول بان الحديث صحيح وانه لا مقعنا في سنده نقول هذا ليس مختص بموسى، فكل ميت وضع في قبره تمثل له الشمس عند المغيب فيريد أن يصلي العصر قبل أن تغرب. نعم. وهذه أمور ضرورة في صلاة خاصة. نعم. لكن هذا ليس مختصا به يعني بموسى عليه السلام. والله مطلق وذو إحسان فرأى الحبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا كان فيه صلاة العصر في قدر النبي قد مات وهو محقق الإيمان فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة بالقربان عند الغروب يخاف صوت صلاته فيقول للملكين من تدعان حتى اصلي العصر قبل زوالها قال ستفعل ذاك بعد الان يعني بعد السؤال بعد سؤال الملكين فدل على ان الميت يصلي بقبره وليس في هذا متعلق القبوريين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم. نعم. هذا مع الموت المحقق الذي فضيت لنا بثبوته القربان. هذا موت محقق. نعم. هذا وثابت المنادي ذو قد أحمال دعوة صادق الإيقان. ثابت المنادي أحد رواة الحديث سأل من ربه إن كان من الميت يصلي في قبره أن يجعله يصلي في قبره. نعم. حبا للصلاة نعم. هذا وثابت المنان يمجع الرحمن دعوة صادق الإيقان ألا إذا يصلي في قبره إن كان أعطي ذاك للإنسان. نعم. إن كان أعطى. أن لا يزال مصليا في قبره إن كان أعطى ذاك من الإنسان. لكنه يده بموسى ليلة معراج فوق جميع الأكوان يرضيه أصحاب الصحاب جميعهم والقبر موجبه بلا نكران. هذا اعتراض على قول موسى يصلي في قبره. أقول كيف يصلي في قبره وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات وتردد بينه وبين الله في غرق الصلوات الخمس؟ فإن صحت صلاة موسى في قبره فإن هذا محمول على تفاوت الزمان، رآه في قبره يصلي في وقت ورآه في الملأ الأعلى في وقت آخر. نعم. ولا مانع من هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. نعم. وأمور الأموات وأمور البرزخ وأمور الأرواح هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نثبت فيها إلا ما ثبت بالدليل، ونقتصر عليه أيضا، نقتصر على ما جاء بالدليل لأن هذا من عالم الغيب. نعم. وإذا كرونا عالماً بصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان. يعني اعترض بعضهم على حديث أنه رأى موسى يصلي في قبره، أولاً الاعتراض من جهة السند كما سبق، ثانياً اعترضوا بأنه كيف يراه يصلي في الأرض ويراه يصلي ويراه في السماء أيضاً. يقول لا غرض، الله على كل شيء قدير، يصلي في قبره ويرتفع إلى السماء ولا تعارض إذا كان في وقتين مختلفين. نعم. وأمور الأرواح أمرها عجيب، ما تقاس على عالم الدنيا وعلى عالم الشهادة. نعم. نعم. وأجيب عنه بأنه أسرى به ليراه تما شاهدا بعيانه. نعم. وأجيب عنه بأنه أسرى به ليراه تما شاهدا بعيانه. أجيب عن هذا الاعتراض بأنه بعدما صلى رآه يصلي في القبر فإن الله عرج به إلى السماء ليرى في السماء أيضا. نعم. رآه ثم وفي الضريح وليس ذا، رآه ثم يعني في السماوات ورآه أيضا في الضريح رؤيتان ولا تعارض بينهما. نعم. فرآه ثم وفي الضريح وليس ذا بتناقض إذ أمثل الوقتان. إذا كان في وقتين مختلفين، إنما المتعذر في وقت واحد عندكم، وإلا فالله ليس عليه شيء متعدد أبدا. نعم. هذا ورد النبيين التسليم منه. هذا انتهى من جواب صلاة موسى في قبره، انتقل إلى شبهة أن الرسول يرد السلام على من سلم عليه. قالوا هذا دليل على حياته، على حياته. يقول نعم هو حي لكن حياة برزخية ليست حياة دنيوية. نعم. هذا ورد نبينا تسليما يأتي بتسليم مع الإحسان ما ذكروا صوتا به أيضا سمع فلقانه المبعوث بالقرآن. هذا الجواب أن كون الرسول ترد روحه إليه ويرد السلام ليس خاصا بالرسول، بل هذا يكون في غيره من الأموات. فما من مسلم يزور أقله في الله ويسلم عليه إلا رد الله روح الميت حتى يرد عليه السلام، وهذه حالة خاصة، حياة خاصة. نعم. ما ذاك مختلطا به أيضا كما قد قاله المدعوك في القرآن من جار قبر أبيل له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان أرسل إله عليه حقاً روحه حتى يرد عليه رد بيان. الروح الميت لها اتصال ببدن، هي مفارقة للبدن ولكن لها اتصال بالبدن، تعاد إليه في وقت السؤال شاء سؤال الملكين وتعاد عليه عند تسليم المسلم عليه، فلها اتصال بالبدن. نعم. وحديث ذكر حياتهم في قبورهم لما يفت ولا صلاح النصر عنه. نعم. فانظر الى الاسلام فعرف حاله ان كنت لا علم بهذا الجانب. نعم. هذا ونحن نقوله احياء لك ان عندنا الحياه للابدان. لكن هذا هذا ونحن نقولهم أحياء لا إن عندنا الحياة للأبدان. هذا ونحن نقول نحن نقول إن لهم حياة في قبورهم ولكنها حياة خاصة، والدليل على أنها خاصة أنها لو كانت مثل حياتهم على وجه الأرض ما دفنوا ولا صارت تراب فوقهم ومحيطا بهم، فهذا دليل على أن هذه حياة مختلفة، حياة أخروية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليست مثل حياتهم على وجه الأرض. نعم. مثل الذي قد قلتم معاذنا بالله من جسد ومن بركان. يعني لا نقول ان حياتهم في البرزخ والقبور مثل حياتهم في الدنيا كما قلتم ذلك انت، نحن نعوذ بالله من هذا القول، نحن نفرق بين حياتهم في الدنيا وحياتهم في القبور، واما انتم فلا تفرقون، وهذا ضلال الذي يجعل الحياة الدنيا مثل حياة البرزخ، هذا ضال وملبس على الناس. نعم. مثل الذي قد قدموه معادنا بالله من شرك وبالبهتان. وهو عدم التفريق، لأنهم يقولون ما دام ثبت أنهم أحياء في قبورهم هذه مثل حياتهم على وجه الأرض، يستغاث بهم ويدعون من دون الله ويسألون وإلى آخره، نقول هذا باطل وهذا بهتان وكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من التفريق. نعم. بل عند ربهم تعالى مثلما قد قاله للشهداء في القرآن. بل إن هذه الحياة عند ربهم، قال الله جل وعلا أحياء عند ربهم، ما قال أحياء وأطلق، بل قال أحياء حياة عند ربهم يعني في البرزخ. نعم. لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند الإحسان. حياتهم في القبر والبرزخ تختلف عن حياتهم في الدنيا، وهي أكمل وأحسن من حياتهم في الدنيا لأنها حياة نعيم، حياتهم في البرزخ حياة نعيم وسرور، أما حياتهم في الدنيا فإنها حياة نغص وتعب ومكدرات وهموم وأحزان، فتختلف حياة البرزخ عن حياة الدنيا. نعم. هذا وأما عمر أعمال العباد بعلمه فهو الحق ذو إحسان. هذه الشبهة الأخيرة، وهي قالوا من ما يدل على أن الرسول حي في قبره أنه تعرض عليه أعمال أمته فيستغفر لمن رأى منه خطأ، والجواب عن هذا من وجهين، من ناحية السند أنه لم يثبت، ومن ناحية أنه لو ثبت فعرض الأعمال على الرسول ليس خاصا، بل ورد أنه تعرض أعمال الإنسان على والديه، على والديه الميتين، فيسران بالأعمال الصالحة ويستاءان من الأعمال السيئة، ولا ورد أن أحد يدعو الوالدين ويستغيث بهم ويسألهم كما كان في الدنيا، فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكاني، وأتى به أثر سحر طرحا أبست به فحق ليس ذا نكراني، لكن ما لا ليس مرتبطا به أيضا بلا تارك في نفساني، فعلى أبي الإنسان يعرف عينه وعلى أقاربه مع الإخوان، إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان، أو كان سعيا سيئا حملوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان، وليستعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيده في لسانه، وليستعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيده في لسانه، وهو عبد الله بن رواحة رضي الله لما روى هذا الحديث استعاذ بالله من الخزي، وأن تكون أعماله مخفية عند أقاربه وعند والده. نعم. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيده بلسانه، يا ربي إني عاجز من خزيه أخذ بها أخذ من خزيه يا ربي إني عاجز من سكة أخذ بها عند القريب الداني، لا الشهيد المرتضى وراحته محبوب بالروح والإخوان، لكن هذا ذو اختصاص والذي للمرتضى لا يعمل الثقلان، لكن الذي يعرض على والد الميت إنما هو عمل ولده فقط، أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنها تعرض عليه أعمال جميع الأمة. نعم. إذا ثبت هذا الحديث، إذا ثبت، وإذا ثبت فلا يدل على الحياة في البرزخ مثل الحياة في الدنيا، هذا حياة خاصة. نعم. هذه حياة لأقدام الورى في ذا المقام وارتفاع الشان، والحق فيه لما ذكر شبهاتهم وأجاب عنها قال هذه نهايات أقدامهم، يعني شبهاتهم، وقد أجاب عنها واحدة واحدة رحمه الله. وهذا الموضوع وهو موضوع الحياة في القبور موضوع خطير جدا، لأنه ظل به أمم كثيرة من القبوريين والقرائيين، فلا بد من معرفة هذا الأمر ومعرفة الفروق بين الحياة الدنيا والحياة في البرزخ والحياة في الآخر في الجنة أو النار، تختلف الأمور. والإمام ابن القيم في كتاب الروح يقول إن الحياة تختلف، فحياة الجنين في بطن أمه تختلف عن حياته بعد ولادته وهو على وجه الأرض، حياته على وجه الأرض تختلف عن حياته في القبر، حياته في القبر تختلف عن حياته في الجنة أو النار، الحياة ما هي على نوع واحد، تختلف في كل مكان بحسب، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه إذا المقام يبقى في صعب الشام. والله صعب هذا مسألة الحياة في القبور، هذا ما كل يفهم، ولذلك ظل به من ظل ولبس به من لبس على النفس، وكل من يتعلقون الآن بالقبور قبور الأولياء والصالحين والأنبياء كلهم يتعلقون بهذه الشبهة أنهم أحياء، وما داموا أحياء فنحن فهم يخرجون إلى الدنيا ويحضرون الموالد ويحضرون، وكذلك ما داموا أحياء فإنه يطلب منهم الغوث والمدد والاستعانة إلى آخره، هذا يحتاج إلى كشف وبيان وتوضيح لأجل أن يتبين الحق من الباطل في هذه المسألة العظيمة. ولذلك أطال عليها رحمه الله، أطال عليها وكرر فيها وأبدى وأعاد، فهذا المبحث مبحث عظيم جيد يحتاج إلى فهم. نعم. هذه الآيات بأقدام الورى قيل المقام من بعد الشام والحق فيه ليس تثبته العقود بل الزمان للعظة الأذهان. نعم، يقول إن أمور الموت وأمور القبور وأمور الأرواح ما تحملها عقول الناس، ما تحملها عقول الناس لأنها من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. ويقول عندي من المعرفة بهذه الأمور ما لو بينته لأنكرتم عليه. فهذا الأمر لا يشرح لكل الناس، وإنما يشرح لخواص أهل العلم لأنها لا تتحمل عقوله. نعم. وأمر الروح أمر عجيب، قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. السؤال عن هذه الأمور سؤال خطير جدا، يحتاج إلى علم من المجيب وتحمل من السائل سعة أفق. نعم. ولجهل الروح مع احكامها وصفاتها للشرك بالاوزان فالله الذي رضي الاله له به تقويم تنصر حكمه الديان. نعم، لكن لم تتسلم لما جاء عن الله ورسوله ولا تتعاطف الا ان كان تريد ان تعارض الله سبحانه وتعالى او تعارض الرسول صلى الله عليه وسلم فلك ما اخترت لنفسك. اما ان كنت مؤمنا فعليك بالتسليم والاقتصار على ما جاء عن الله ورسوله ولا تتعدى هذا. وما جاء عن الله ورسوله التعلق بالأموات ولا التعلق بالأنبياء بعد موته ما ولا طلب شيء منهم وهم أموات، هذا ما جاء عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف هذه الأمة. نعم. هل في علومهم بأن الروح في أعلى الرقيق مقيمة بجنان وترد أوقات السلام عليه من أتباعه الكتاب الأذهان. روح في أعلى عليين وهي روح الشهيد وروح المؤمن في الجنة، ثم إذا جاء واحد يسلم عليه في قبر كرد في الحال ومثل ملأ الأعلى، كيف هذا؟ هذا ما تفيق من العقول، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. فالروح لها اتصال بالميت في قبره ولها مكان في أعلى عليين في الجنة إن كانت من أرواح المؤمنين، وإن كانت من أرواح أهل النار فإنها في سجين تحت الأرض السابعة والعياذ بالله. وأيضا تقترن بجسم الميت في قبره للعذاب، لأن عذاب القبر يكون على الروح وعلى الجسم معا. الأرواح لا تفارق الأبدان مفارقة نهائية، والأرواح مخلوقة باقية لا تفنى، تختلف والأجسام تفنى، الأمور تختلف، هذه الأمور ما يدخل بها أحد إلا من عنده بصيرة. نعم. هذا دليل على أنه رد خاص، لأنه لو كان رد مثل ما في الدنيا، أنت إذا رد عليك واحد في الدنيا تسمعه، لكن الميت يرد عليك ولا تسمعه لأنه في عالم وأنت في عالم آخر. عالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا. نعم. هذا أرواح الشهداء في أجواف طير تأوي إلى قناديل تحت العرش، ومع هذا لها اتصال بالقبور، لها اتصال بالأموات في قبورها وهي في أعلى عليين، تروح وتجي تخرج وتنزل وتصعد في لحظة واحدة وفي وقت متقارب، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. من ليس يحمل عقله هذا فلا وهو الذي حرق ورعى فيه فلم يعرف غير الفرد في الأسماء. ما يعرف الخواص من الراسخين في العلم الذين تتبعوا الأدلة وفقهوا في معانيها، هؤلاء هم الذين يعرفون هذه المسألة. أما دهماء الناس والغوغاء هؤلاء لا يعرفون هذه الأمور، نعم، ولذلك خبطوا فيها وظلوا وأظلوا. نعم. من ليس يخبر عبده هذا فلا تظلمه واعذره على النكران للروح. أيضا أنت لا تحدث بالأمور هذه، اللي ما يتحمل عقله لا تشوش عليه. علي رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعرفون، فتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تسعه عقل. والعلم يجوز كثره في بعض الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تخبره فيتكل. يجوز كتمان العلم عمن لا يتحمله ولا يحسن استعماله، لأنه إما أن يكذب به وإما أن يفهمه فهما غير صحيح. فلا تحدث بهذه الأمور، وأمور الغيب وأمور القبر وأمور الروح لا تحدث بها إلا من عنده تقبل وفهم وفقه. نعم. من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه واعذره على النكران للروح شأن غير للأجسام لا تظلمه شأن الروح أعلى الإنسان وهو الذي خلق الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد بالأزمان. خواص أهل العلم ما يعرفه إلا خواص أهل العلم المتبحرون في فقه النصوص. نعم. هذا وراء فوق هذا الكتب بالغت بالإنكار والعدوان. يقول: عندي شيء لو أبينه أنكرتوه عنه، يعني ما تحمل عقولكم هذا الشيء. نعم. فإذا سألت العنان ونظر لا قر في صدره بالميدان. نعم. هذا وقضي أنها مخلوقة وخلوقها المعلوم بالبرهان. الأرواح لا شك أنها مخلوق، الله خالق كل شيء، الأرواح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى وليست قديمة كما يقوله الفلاسفة، هي مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن، ولكنها لا تفنى بعد ذلك، تفارق الأرواح بالموت لكنها لا تفنى، هي باقي تنعم أو تعذب إلى أن يعيدها الله إلى أجسادها عند النفخ في الصور، فترجع كل روح إلى جسدها إما إلى الجنة وإما إلى النار، وفيما بين ذلك لها اتصال بالبدن في البرزخ وفي القبر، لها اتصال ولها انفصال ولها صعود ولها نزول. نعم. هذا وقولي أنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان، لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قد لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوا بالديان. من المتفلسفة من يقول في الروح إنها شيء سري لا ليست بداخل البدن ولا خارج البدن ولا فوقه ولا تحته ولا إلى آخر، كما قالوا في حق الله إنه ليس فوق العرش وليس في السماء وليس هو مباين للعالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا من تخبطاتهم ومن باطلهم. فهم قالوا في الروح كما قالوا في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا يلزم منه أن الروح غير موجودة، كما يلزم من قوله إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع أنه غير موجود، تعالى الله عن ذلك، هذا منتهى الضلال، وهذا سبب في كلام غير العلم وخصوصا في أمور الغيب، فإن الواجب على المؤمن أن يقتصر في أمور الغيب على ما صح بالدليل ويتوقف عنده ولا يزيد عليه ولا ينقص، وإذا لم يفهمه يتوقف ولا ينكره. نعم يسلم. نعم. وقع من الرحمن أثبت ولا أرواحه يا مبتعد إرسالي عرضتم الأبدان من أرواحها والعرض عرضتم من الرحمن. نعم هذا أعظم الله. نعم كل هذا سببه الدخول فيما لا يحسنه الإنسان. والشروط عن النصوص لو تقيدوا بالنصوص لسلموا، لكنهم حكموا عقولهم وأفكارهم فظلوا وأظلوا. العقول ما تدخل في أمور الغيب والأفكار ما لها دخل في أمور الغيب، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الكلام فيه إلا بدليل وبنطاق الدليل أيضا، ما يزاد ولا ينقص ويتوقف عنده، هذا هو الواجب في أمور الغيب. نعم. فضل في كفر المجني الذي نقبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان ورسوله جيلا بعد جيل. يكفي نقص. نعم. نعم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفصل والذي بعده تركز الناظم رحمه الله على شبهة من شبهات من أعظم شبهات المعطلة، المعطلة للأسماء والصفات، وهي شبهة التركيب، لأنهم يريدون شبها على إثبات الصفات لله عز وجل. منها أنهم يقولون إن إثباتها يقتضي التشبيه، لأن هذه الصفات موجودة في المخلوقين. تكررت هذه الشبهة وتبين بطلانها، وأنه لا يلزم من إثبات الصفات لله تشبيهه بالمخلوقين، لأن صفاته خاصة به سبحانه وصفات المخلوقين خاصة به. ومعلوم الفرق بين الخالق والمخلوق، لا ينكر هذا إلا مكاذب أو مجنون لا يعقل ما يقول. ومن شبههم تجسيد، يقولون إن إثبات الصفات يقتضي التجسيد، لأن الصفات لا تقوم إلا بالجسم والأجسام متشابهة، ولذلك يسمون مثبتة الصفات المجسمة، ويخصون الإمام أحمد رحمه الله لأنه مجسم، لأنه مثبت الصفات لله عز وجل. والحنابلة أيضا يركزون عليهم أكثر بهذا الوصف، يسمونهم المجسمة. وهذه الشبهة أيضا باطلة، هذه الشبهة باطلة في حق الله سبحانه وتعالى. ومن شبههم أنهم يقولون إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء، فإذا أثبتت لله ذاتا وأثبتت له الصفات فتكون الصفات شريكة له في القدم، فيلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء. وهذه شبهة باطلة، لأن الصفات ليست شيئا غير الموصوف، بل هي تابعة للموصوف. فالله جل وعلا بصفاته قدير لا بداية له، وما سواه فهو محدث. فليست الصفات شيئا غير الذات مغايرة للذات، بل هي تابعة للذات. فكما أن ذات الله قديمة كذلك صفاته، لأنه لا ينفك عن صفاته، ولا هذا شيء في الدنيا ينفك عن صفاته، لا يكون هو شيء وصفات شيء آخر، لا يكون عارف. إلا في الذهن قد يتصور الذهن أشياء، لكن في الوجود والخارج هذا الشيء لا حقيقة له. فلا يكون في الموجود في الخارج من زيد شيء وصفاته شيء آخر، يعني أشخاص متعددة ما يقول هذا عارف. الصفات تابعة لله، لا يتصور انفكاكها عنها حتى وقال انها شيء غير الذات. ومن شبهاتهم واكبر شبهاتهم هذه الشبهه، ان اثبات الصفات يقتضي التركيب، يعني يكون الله مركبا من ذات وصفات، والتركيب يقتضي الحدود. وهذه شبهة لا تقل بطلانا عما قبلها، هي شبهة محدثة ولا أحد قال بها، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول المؤمنين من سائر الأمم، ما أحد قال هذا. إن الله مركب من شيئين، من ذات وصفات، والمركبات تكون محدثة. بل إن التركيب عندكم ينقسم إلى ستة أقسام، فأي هذه الأقسام تقصدون؟ وسيسوقها المصنف رحمه الله. تركيب المزج هو تركيب الشيء من أعضائه، تركيب مجاورة، تركيب الباب مع الجدار على مجاورة، تركيب من الجواهر الفردة كما يقولون، مركب من الجواهر الفردة وهي الأجزاء التي لا تتجزأ، تركيب من الماهية من الهيولة والصورة كما يقولون عند الفلاسفة، الهيولة والصورة عند الفلاسفة، تركيب من الذات والصفات، وهذا هو المقصود عندنا، تركيب من الذات والوجود. كل هذه التركيب مصطلحات محدثة لا يحكم بها على الكتاب والسنة، مصطلحات محدثة بين الفلاسفة والمتكلمين. وهذا الباب لا يرجع فيه إلى أقوال هؤلاء ولا إلى أقوال غيرهم، حتى من علماء الشرع ما يرجع إلا إلى الكتاب والسنة، يرجع إلا إلى الكتاب والسنة. أما ما قاله الناس واصطلحوا عليه فإنه خاص بهم، لا يفسر به الكتاب والسنة. وكل هذه الأنواع منتفية في إثبات الصفات ولله الحمد، ولا نسمي الذات والصفات مركبة، هذا اصطلاح، اصطلاح عام. نعم. وسمى المصنف أو الناظم سمى هذه الشبهة بالمنجنيق الذي ينصبونه لهدي عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هدي عقيدة الكتاب والسنة. والمنجنيق شيء يستعمل في هدي الحصول، في هدي الحصول آلة ضخمة مركبة من بكرات وشبال وأشياء، ويجعلون فيها صخرة كبيرة ثم يقذفونها من هذا المنجنيق ويهدون بها الحصن الذي أمامه، مثل المدفع تقريبا، إلا أن المدفع آلة نارية وهذا آلة غير نارية، آلة فيها دفع واسطة آلات وأشياء يركبونها في هذه الآلة المنجنيق. وهو قديم عند الأول، وهو الذي استعمل في إلقاء إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام، والله في المنجنيق، لأنهم لا يقدرون على أن يقربوا النار لشدة حرها وضخامتها، فوضعوه في المنجنيق من مسافة بعيدة ورموه في هذه النار. استعمله الحجاج في حربه ابن الزبير في مكة، وهد به بعض جوانب الكعبة كما هو معروف. هذا هو المنجنيق، هؤلاء نصبوا هذا المنجنيق ليهدوا به عقيدة الحق، ويقولون ذات الصفات يقتضي التركيب، التركيب ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول لهم التركيب عند من؟ عند من التركيب؟ التركيب عندكم، عند الفلاسفة وعند علماء الكلام وعلماء المنطق. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وعلماء الأمة فليس عندهم هذه الشبهة. نعم. لا يجزي أن يتقى رافع وقرافع وجعاجع علي البرهان. قعافع وقرافع وجعاجع، كل هذه أصوات أسمى أصوات للأشياء حينما تحرك تصب لها أصوات، فرقعة وقعقعة السلاح وجعجعة الرحى، أرى جعجعة أسمع جعجعة ولا أرى طحينا، أصوات للأشياء. فهم ما عندهم إلا هذه الأصوات الفارغة، جعجعة وفرقعة وقعقعة، يريدون بها إرهاب أهل الحق. أهل الحق لا يرهبهم هذا الشيء لأنه باطل، والباطل لا يرهب المؤمن لأنه مخلوق مهما كان، فالنفل بالحق على الباطل فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فأهل الحق متمسكون بحقهم، ولا تهولنهم هذه الأصوات وهذه الجعاجع وهذه الشنشنات وهذه التشويهات، سمونا مشبهة سمونا مجسمة سمونا ما شئتم، ما دام إن هذه لا حقيقة لها ونحن بريئون منها الحمد لله، هذا لا يضرنا. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فلا الرسول لم يتأثر بما قالوا فيه، وما حين يهددونه بالقتل وحين يهددونه قطع الرزق والحصار الاقتصادي كما فعلوا في شعب عامر، وأحيانا يلقبونه بالألقاب الشنيعة، وما ضر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ضر الإسلام، وإنما ضر من أتى به ورجع عليه بالخسران. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه دائما وابدا. فأهل الحق لا يهولنهم ضجيج المخالفين والتشويه الذي يصل في حقهم في المجالس وفي الكتب وفي المقالات، هذه ما يهمهم الآن ما داموا مقتنعين أنهم على حق، ما يهمهم ما يقال فيهم وما يحضر في حقهم أبدا. أما من كان على غير حق فالواجب أن يرجع الصواب في شك، من كان على حق فهو ما يهم هذه الأشياء. والحمد لله عقيدة أهل السنة والجماعة بقيت ثابتة، وعقائد هؤلاء المتكلمين بارت في أيديهم، بارت في أيديهم وكسبت، ولم يتأثر بها إلا من هو مثله. نعم. إثبات الصفات يقتضي التركيب، والتركيب يقتضي الحدود، والله جل وعلا منزه عن الحدود. قوله هذه قواعد منطقية، مقدمات ونتائج منطقية ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، فلتبقى في أيديهم، ونحن بأيدينا الكتاب والسنة. نعم. أرأيت هذا النجلي فإنهم نصروا ذكرت مع أهل الإيمان بل رب جارهم يصرفون بهجته الشرفات واستولت على الجدران. على الجدران فقط والشرفات، أما الشرف وما تعرف، حصل تكلم في جدران امتداد لبعض الشرفات، وهذا لا يضر البنيان ولا يضر الخصم ولا يضر بمن في داخله. نعم. إلا كم كسلك عليه الدولة الكفار من ذا الجنجري في الجاني، والله ما نفره حتى عفروا قصد على الكسل العظيم الثاني. ومن البنية أن قوما بينها للكسل وقوهم على الحضوام. ومن البنية أن قوما بينها للكسل وقوهم على الحضوام. إذا جاءت الفتن تأثر بها من يتأثر، ولو كان مع المسلمين ولو كان داخل حصون المسلمين تأثر بالفتن، ولا يثبت إلا أهل الإيمان. في غزوة الخندق خانت اليهود من داخل البلد، وخان المنافقون وناصروا الأحزاب، ولكن ثبت أهل الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله هزم الأحزاب ونصر المؤمنين من غير قتال، ومكن المسلمين من اليهود، وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من سياسهم وحصولهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وهي أرض خيبر امتدت إليها سلطة المسلمين بعد صلح الحديبية وملكوها، وكان الله على كل شيء قدير. فثبت الله أهل الإيمان وأخذ أهل الخيانة الذين كانوا في بين ظهور المسلمين، اليهود حلفاء للمسلمين ومعاهدون للمسلمين على الدفاع، وقالوا المنافقون يظهرون انهم مع المسلمين، لكن لما جاءت الشده انخذل. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. انكشف ولله الحمد الحق، واهله والباطل واهله في هذه الوقت. إذا جاء الدجال في آخر الزمان فإنه لا يدخل البلدين مكة والمدينة، ما يتمكن، لأن الملائكة يحرسونهم على أنقاضهم، ولكن من كان بداخل هذين البلدين من في قلبه مرض يخرج إليه. هذه المصيبة، ترجع في المدينة رجفات، ثم يخرج كل من كان في قلبه نفاق، وينضمون إلى الدجال والعياذ بالله، وهم في قاعدة وسط المدينة. لكن الله يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى، إذا جاءت الفتن تميز الصادق من الكاذب. نعم. ومن البلية أن قوما بين الكسل وعظوهم على العدوان. نعم، تأثروا بدعايتهم وروجوا أفكارهم ممن ينتسبون إلى السنة، ممن ينتسبون إلى أهل السنة وإلى الحديث، تأثر بعض من ينتسب إلى الحديث بعقائد المتكلمين، وهذا موجود في الكتب. نعم. وعن عبده معهم وكان مصابا للجسم من فوق من سكران فتعطلت من كتبهم وفاقنا في الجسم انواع من الطغيان. لا شك انه حصل على المسلمين ضائقه وشده، لكن الحق دائما يبقى والباطل ينخلي. هناك مداونات بين الحق والباطل، فقد يظهر الباطل احيانا ابتلاء وامتحان لكنه لا يدوم، وقد ينخلي للحق لكنه لا يفنى بل يعود الحق. والحق منصور، يقول الناظم في هذه النونية، والحق منصور وممتحن فلا تعجل. فهذه سنة الرحمن، الحق منصور وممتحن. لو كان الحق دائما منصور ما تميز الصادق منك، كان كل يلتف على الحق. لكن إذا جاء شيء من الشدائد تبين الصادق الذي يريد الحق من المنافق الذي يريد العيش مع الناس يريد مصالحه الدنيوية. من حكمة الله أن يجري الامتحان، وقد يصاب على الحق أحيانا، ولكن ذلك لا ينقص من إيمانهم أبدا ولا يجعلهم عن يقينهم، كما حصل للمسلمين في وقعة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العاقبة للمتقين. فظهور الباطل لا يدوم أبدا، وظهور الحق يدوم ويبقى. نعم. وجرت على الإنسان أعظم من نهله من ذي تقدير من الرحمن. لو شاء الله ما حصل هذا، لكن لحكمته سبحانه أجراه ليتميز أهل الصدق من أهل الكذب. ولا لو كان دائما الحق منتصر ودائما المسلمين في رغد وغير ما تبين المنافق من المؤمن الصادق، إنما يتبين هذا من هذا عند الفتن. أما عند النعم فالكل أظهرون مظهر الأقوى. نعم. والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كذلك الأديان السابقة التي دخل على التحريف والتبديل والتغيير، كدين اليهود ودين النصارى دخلتها الوثنية والتثليث واعتبروها من الدين. أما هذا الدين الإسلامي فإن الله تكفل به سبحانه وتعالى، فيبقى خاليا من التغيير والتبديل إلى أن تقول الساعة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن أهله قد يمتحنون، أهل الحق قد يمتحنون، أما الحق ذاته فإنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. أرأيتم ما جرى على المسلمين من النكبات ومن العقوبات على أيدي أعدائهم في كل زمان، ومع هذا بقي الإسلام كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد حصل على المسلمين أزمات، حصل نكبات، لا تنسوا قضية التتار وما حصل منهم، يظنون أنهم قضوا على الإسلام خلاص نهاية، قتلوا العلماء وألقوا الكتب في النهر كتب المسلمين وظنوا أنهم كتب، لكن الحق باقي لله، ما تضعضع الإسلام. هي قريب منا بالدرعية، ما لا حصل من جيوش القبوريين وأهل الإلحاد، ما لا حصل على المسلمين، وظنوا أنهم قضوا على هذه الدعوة، اقتلوا حكامهم وأسروا إمامهم وأخذوا العلماء معهم إلى مصر وظنوا أنها انتهت هذه الدعوة. في لحظات ظهرت الدعوة مرة وعادت كما كانت، ولله الحمد عادت دعوة كما كانت. فما الحق أبدا ما يضيع سبحان الله. نعم. لكن أقام له الإله بفضله يدة من الأرصاد والأعوان. يوسف وجدناها يوسف بالياء والزاي ومعناها الشهب التي ترمى بها الشياطين، الشهب الوزغ هي الشهب التي ترمى بها الشياطين. نعم. لكن أقام له الإله بفضله جزءا من الأوثان والأعوان. يعني شهب شهبا تقذف هؤلاء الشياطين، كما أن النجوم تقذف بها شياطين الجن، كذلك علماء الإسلام يزك يعني شهب يرمى بهم أهل الباطل. نعم. فهم العلماء مثل النجوم، العلماء مثل النجوم، النجوم ترمى بها الشياطين والعلماء يرمى بهم أهل الباطل. نعم. فرموا على ذا المنجلي صواحبا وحجارة هدت كل الأركان. أهل الحق هؤلاء الشعوب الإسلامية هدت هذا المنجلي، أرقلت عليه الصواعق من الشعوب ومن الردود المبشمة من الكتاب والسنة حتى هدوه، كما قال الله جل وعلا: بل نقبض بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهد. وهذا ولله الحمد في كل زمان ومكان، يقيم الله هذا الدين من يدافع عنه ويرد على خصومه ويردهم على أعقابه، لأن الله تكفل بكفر هذا الدين. الآن بدأ ينقشه، الآن بدأ من أول ذكر خطأ هذا المنجنيق وآثاره، وذكر أنه لا يضر وأن الله قيض من يدفعه ويدمره، ثم أراد أن يناقشهم في التركيب، فقال: التركيب أمر مجمل، ماذا تعنون به؟ فسروه لنا. تركيب من ستة أنواع، أيها تقصدون؟ وأنا مستعد لنقض ما تقولون على أي اعتبار أردت. فاسألهم ماذا الذي يعنون به التركيب، فالتركيب ست معاني، إحدى معانيه هو التركيب من متباين كترقب الحيوان. مثل الحيوان المركب من الأعضاء، يدين ورجلين ورأس وأعصاب وعروق وأعين وآذان، سمع وبصر مركب، هذا الإنسان مركب من عدة أشياء، هذا يسمى تركب الشيء من أعضائه. هل هذا الذي يطلق على الله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا. لا. إذن عني هو التركيب من متباين كترقب الحيوان، من هذه الأعضاء فلا أعضاء قد ركب من أربع أركان. نعم، هو مركب من الأعضاء، والأعضاء أيضا مركبة، كل عضو مركب من أشياء، تركيب وراء تركيب، هذا في الخلق لا ينطبق على الخالق سبحانه وتعالى. نعم. أفلا يؤمن ذلك بصفات ربنا وعلومه من فوق كل مكان؟ لا، ما هو التركيب لا ما يصح بحق الله سبحانه وتعالى، هذا بطل النوع الأول، يستقرئها ثم يردها رحمه الله. نعم. ولعل جاهلا يقول مباركا ذا لازم الإثبات بالبرهان. نقول لا، ما هو لازم الإثبات اسماء الله وصفاته، هذا إن كان لازم في تركيب الخلق فإنه لا يلزم في إثبات الصفات لله عز وجل، لما بين الخالق والمخلوق من الفارق. نعم. هذا وثانيها تترتيب الجوى، هذا وثانيها تترتيب الجوى، وذاك بين الليل يتلقان. مثلا تركيب الجوار وهو مثل تركيب الباب، تركيب الباب على الفتحة التي في الجدار، ركب من سقف الباب ومن الباب نفسه ومن أشياء هذه يسمى تركيب جوار، مو تركيب مزج. الأول يسمى تركيب مزج وهذا تركيب جوار، شيئين مختلفين يلصق أحدهما في الآخر فيتركب معه ويشكل نوعا آخر بعد التركيب. جدار وباب، باب مركب في جدار، الباب شيء والجدار شيء آخر، هذا تركيب جوار ما هو تركيب مزج. الباب لم يمتزج مع البناء، الباب لا يزال محتفظا بذاته والبناء محتفظ بذاته، لم يمتزج احدهما بالاخر، هذا لا يليق في حق الله ايضا. نعم. هذا ثاني، هذا تركيب الجوار وذاك بين اثنين يفترقان، اثنين مختلفين. نعم. فالذكر والباب الذي تركيبه بجواره لمحلة من ذلك، الجسر الذي يكون على النهر لا على هذا الجسر المعروف الآن اللي تمر عليه السيارات، هذا مكون من سقف ومن أعمدة ينتصب عليها، هذا تركيب جوار، تركيب جوار. كذلك الباب اللي يركب على المخرج والمدخل تركيب جوار، الباب شيء مستقل والجدار شيء مستقل. نعم. والأول المدعو تركيب الجدار بالاصطلاح وهو ذو تبيان، الأول الذي هو تركيب الشيء من أعضاء، هذا مزج يسمى تركيب مزج وخلط. نعم. يمتزج بعضها ببعض. نعم. أفلازم جاء من ثبوت صفاته أيضا تعالى الله فيلزم من إثبات الصفات أنه مركب تركيب جوار، فالصفات شيء والباري شيء آخر مختلفان، لا يقول هذا مؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. والثالث التركيب بالمتناهي يدعى الجواهر قبلة الأكوان، هذا عند المتكلمين تركيب المركب من الجواهر الفرد، والجواهر الفردة هي الأجزاء التي لا تتجزأ، هذا عنده تبين أن هذا باطل، فليس هناك أجزاء لا تتجزأ في هذا الكون، بل إن أصغر الأجزاء الآن يتجزأ بعد حدوث هذا التقدم الصناعي، فتكون الأشياء تبين أشياء صغيرة تتكون من مركبات أصغر منها وهكذا. هكذا هذا المركب من الجواهر الفردة يعني الأجزاء، الجواهر يعني الأجزاء، الفردة يعني التي لا تتجزأ، وهذا غلط لأنه ما هناك شيء لا يتجزأ. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك، فدل على أن هناك أصغر من الذرة، قد تبين هذا وانكشف في العصر الحاضر، فبهذا بطل هذا التركيب اللي هم قالوا وأقلقوا الناس به وملأوا منه كتبهم واعتبروه برهان قاطع ما يقبل الجدل، وهو باطل من أساسه. نعم. تبين أن الحلقة تبين أنه تتجزأ، ما هو شيء سيتجزأ، ما هناك شيء لا يتجزأ إلى أصغر منه. نعم. وأشياء ما نراها ولا نحس بها ظهر الآن أنها موجودة، عوالم كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه، وما لم يظهر إلى الآن أكثر مما ظهر، كل يوم يتبين عجائب. نعم. ورابع الجسم المرتب منها الإسلام وصورته لليونان، كان عند الفلاسفة، اليونان يعني الفلاسفة، وهو النوع الرابع من أنواع التركيب، وهو المركب من الهيولة، من الهيولة والصورة اللي هي الحقيقة، الهيولة يعني حقيقة الشيء، وصورته مظهره الذي يرى للناس، هذا عند فلاسفة اليونان، مركب من الهيولة والصورة، وهذا لا حقيقة له ولا وجود له، وإنما هو اصطلاح سلاح فارغ من أناس فارغين في أفكارهم. نعم. والجسم فهو مركب من فيلسوف وذا فلوه كلام. والفلاسفة جمع فيلسوف، والفيلسوف في لغتهم هو محب الحكمة، الفلسفة الحكمة، والفيلسوف هو الحكيم عندهم أو محب الحكمة، لأنه مركب يقولون من كلمتين فيلا وسوف، فيلا محب، سوف يعني حكمة، محب الحكمة. نعم. ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا وعرف البطلان. أما عند علماء الكلام فالمركب هو المركب من الجواهر الفاردة. نعم. ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا وعرف البطلان. لا المركب من الجواهر ولا المركب من الهيولى والصور عند هؤلاء، كله باطل على حقيقة له. نعم. هل يخفشون الجوهر فرد الذي زعمه أصل الدين والإيمان؟ لا، وهو لا وجود له، هذا الجوهر الفرد لا وجود له، فما ترتب عليه فهو باطل. نعم، ما في جوهر فرد. نعم. قالوا بأن الجسم منهم مركب وله اختلاف وله ألوان. هم مختلفون بينهم في هذا التركيب، هم أنفسهم مختلفون فيه، فلو كان حقا ما اختلفوا فيه. نعم، دل على أنه اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، كل يقول ما يريد. نعم. هل يمكن التركيب من جزئي حرف من أربع حرف ستة وثمان أو تسعة وقد ذكره أشعري بمقالات على الاستبيان؟ الأشعري حتى هذه الأقوال في كتابه المشهور مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، هو كتاب مشهور ومطبوع، وصرح فيه برجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه على عقيدة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، صرح برجوعه في هذا الكتاب وفي كتابه الثاني الإدانة عن أصول الديانة، كتابه كلاهما صرح برجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله، وبقي أتباعه على مذهبه الأول، ويسمون أنفسهم بالأشاعرة، هذا كذب، بعد رجوعه لم يكونوا أشاعرة، لو كانوا أشاعرة لرجعوا معه وقبلوا الحق، فهم ليسوا أشاعرة الآن، فهذه التسمية باطلة، والأولى أن يقال لهم كل غير ليسوا أشاعر. نعم. أفلازم الله الظروف لذاته وعلومه سبحانه السبحان. هل يلزم من هذا التركيب عندكم يلزم منه نفي علو الله على عرشه واستواء علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وسائر صفاته، يلزم من هذا المصطلح الحادث أن نحكم به على الله سبحانه وتعالى نطع الله جل وعلا وأسماءه وصفاته واصطلاحاتنا؟ هذا من الكذب على الله. الله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال تعالى ومن أظلم، قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب. لا يجوز الكلام في الله وفي ذاته وأسمائه وصفاته إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لنا أن نحكم على الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، الله يعلم، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه قياس شمول تستوي الأغراض، وإنما يقاس القياس الأولى، ولله المثل الأعلى في السماوات وكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي منحه إياه، وكيف يمنحه وهو لم يتصف به سبحانه وتعالى، يمنح الكمال لغيره وهو خال عنه؟ تعالى الله عما يقولون. نعم. والحق عن الاسم ليس مرتبا من لا ولا تعالى وما عدنان، لا من الهيولة والصورة ولا من الجوارح الضرب، كلاهما عدمان، فليس هناك هيولة كما يقولون ولا صورة كما يتخيلون، وليس هناك تركيب من جواهر فردة، كل هذا تخيل من عندهم. نعم. ولا أحد يفهم هذه الأشياء أيضا، ما يفهمها لهم وهم يمكن هم ما يفهموا أيضا، ما أحد يفهم هذه الكرهات والأباطيل. نعم. والجوهر الفرد الذي قد أثبتوا هو ليس داما ليس ذا إمكاني أبدا، مستحيل. الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، هذا ما هو موجود، ليس هناك جزء لا يتجزأ. نعم. لو كان ذلك ثابتا لزم المقابل لواقع البطلان والبهتان الواضح لأرضه شتى ويعقل أمرها. لو كان ذلك ثابتا لزم المقابل لواقع الواضح لو كان ذلك ثابتا لزم المحال الواضح البطلان والبهتان. نعم. لأرضه شتى ويعثر نظرها جدا لأهل صعوبة الأوزان. راجعوا أخيرا في كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتابه رد على الرازي في التقديم.